الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلموا رحمكم الله أنه ينبغي الحذر من كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تؤدي إلى المهالك. كثير من الآفات اللسانية التي تؤدي بالشخص إلى الكفر أو إلى ما دون الكفر من الفسوق سببها اللسان، حتى إن بعض الناس من الرجال والنساء يحصل منهم ذلك ثم يندم أحدهم فيقول: هذه الكلمة كفر أم لا؟ ثم يتبين له أنها كفر أو دون الكفر، فيكونون قد تسببوا لأنفسهم بالوقوع في هذا بسبب كثرة الكلام. فمن تعود تقليل الكلام إلا فيما يعلم أنه خير يسلم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد تقليل الكلام، ومن أحاديثه قوله لواحد من الصحابة لما سأل هذا الصحابي الرسول بقوله: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أي احذر شر لسانك وقلل الكلام ولا تكثر. وهناك أيضا حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه عليه السلام قال لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. فمن عمل بهذا الحديث نجا من كثير من الشر والمهالك. فعلى المسلم أن يعمل بهذا الحديث، وألا يبالي إذا حضر مجلسا أن يقول الناس فيه إن أطال الصمت إنه غبي، ولو كان من أهل الفهم لتكلم كما يتكلم غيره. بعض الناس يتكلفون الكلام لأجل ذلك، حتى لا يقال عنه ضعيف الفهم لأنه لا يتكلم. فالذي لا يبالي بذلك ويبقى على طول الصمت فقد نجا وحفظ نفسه من الشر، وما عليه من قول الناس إنه غبي، وإنه لو كان له فهم لتكلم كما يتكلم غيره. ثم إن المسلم الذي يطيل الصمت يقل طمع الشيطان فيه، ويمل الشيطان منه، يقول: هذا لا يتكلم، كيف أمسكه؟ كيف أوقعه؟ فأنتم يا من تعلمتم العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة وتمسكتم بها، احمدوا الله تعالى أن هيأ لكم من يعلمكم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأحكام، ولم يجعلكم كهؤلاء الذين هم بصورة بشر، ولكنهم يتبعون كل ناعق كما تتبع الغنم ناعقها، كما حصل لكثير من الناس الذين اتبعوا الفرق الضالة إلى الكفر. واعلموا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس تواضعا مع ما لهم من الجاه عند الله. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يصبح الصباح ويكون دوره في المبيت عند واحدة من نسائه يقف عند باب هذه غير التي دورها في تلك الليلة، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، وهكذا يسلم عليه الصلاة والسلام، ثم يمضي، ثم يسلم، ثم يمضي، حتى يعم الجميع. وهذا من شدة التواضع وحسن العشرة. الأنبياء من أول نشأتهم تمرنوا على التواضع، لذلك كل نبي من الأنبياء سبق له رعية الغنم، لأن رعية الغنم تمرن صاحبها على الصبر والتعب، لأن الغنم كثيرة التفلت. الرجل يتعب في رد هذه وهذه، هذه تذهب إلى هذه الناحية، وهذه تذهب إلى هذه الناحية، وهكذا. كل نبي قبل النبوة سبق له أن رعى الغنم فترة من الوقت، وذلك حتى ينشأ قبل النبوة على التواضع والتعب في خدمة الخلق، حتى سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، وأعطى أباه داود كذلك الملك والنبوة، ومع ذلك رعى الغنم في وقت من شبابه. لذلك الأنبياء لما يدعون الكفار للإيمان بالله كان صبرهم شديدا على الأذى، لأن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب والشتم والافتراء، وأحيانا بالضرب. فهذا نوح عليه السلام كان يقول لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا هذه الأوثان، وكانوا أحيانا يضربونه حتى يغشى عليه. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحصل له مثل ذلك، الكفار تكالبوا عليه ومع ذلك ما كان يقابلهم بالمثل، مع أنه أعطاه الله قوة 40 رجلا. كان يقول لهم عليه السلام في موسم اجتماع قبائل العرب: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل، وإنما كان يعفو عن السيئة. ولولا شدة تواضعه وشدة صبره ما انتشر دينه في جزيرة العرب كلها في ظرف 23 سنة، التي هي المدة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه تقريبا. قام وحده ولم يكن في مكة وما يليها من الجزيرة العربية بين البشر مسلم غيره. ثم إنه بما أنه جبل على الصبر والتواضع أثرت دعوته وانتشرت حتى عمت كل الجزيرة العربية في حياته. جزيرة العرب أرض واسعة، اليمن كله عاليه وسافله والحجاز كله، وهذه الإمارات أبوظبي ودبي وقطر، كل هذا جزيرة العرب. فلولا صبره عليه الصلاة والسلام وشدة تواضعه ما قويت دعوته وانتشرت في جزيرة العرب. الدنيا أول ما جاء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيها مسلم بين البشر غيره عليه السلام. الخضر عليه السلام كان في البحر منقطعا عن البشر، يقضي ليله ونهاره في البحر. الله تعالى جعل له البحر كالأرض اليابسة لا يختلط بالإنس، وهو نبي قبل موسى عليه السلام. كل نواحي الأرض كانوا يعيشون على الكفر، أهل مصر والشام وأوروبا، وأهل إفريقيا كانوا يعبدون أوثانا شتى، وأهل الهند كذلك. ثم قام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي فنشر الإسلام في جزيرة العرب، ثم الصحابة بعد موته نشروا الإسلام في مصر والعراق وبر الشام كله وطرف الصين. في ظرف 25 سنة من تاريخ الهجرة وصلت الفتوحات الإسلامية إلى هذه المسافة البعيدة، وذلك ببركته عليه الصلاة والسلام. ما صار لنبي من الأنبياء كثرة الأتباع مثل ما صار لنبينا محمد. لذلك في يوم القيامة أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 صفا منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 صفا أمم جميع الأنبياء الذين قبله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.